بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 62 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في آخر الدرس الماضي الحديث حول باب من الإيمان بالله الصبر، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى. نعم، وكنا قد تكلمنا حول الباب ومقدماته، ووقفنا على التعليق على الآية أعد يا أبا عمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذكره الشيخ في هذا الباب، باب الصبر على أقدار الله، لأول الآية في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقوله ما أصاب من مصيبة هي المصائب التي تصيب الإنسان. قال: إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر، لأن الإذن ينقسم إلى إذن شرعي وإلى إذن قدري. إذن قدري عام وشامل، وإذن شرعي وهو ما أذن به شرع، ما أذن به شرع. فما وقعت من مصيبة فإنما هي بإذن الله، فإنما هي بإذن الله، يعني بأمره القدري، بأمره الكوني، بقدره، بمشيئته، بإرادته، بحكمته. كل هذه المعاني متوافقة. وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة أن ما يجري فيها، أي في هذه الأرض، وما يجري على الناس من مصائب فإنما هي بإذن الله وقدره. وفي آيات أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذا دليل على أن المصائب كلها مكتوبة. ثم قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة ابن قيس النخعي تلميذ ابن مسعود: هو الرجل، هكذا فسر الآية، هذا أحد هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم عن علقمة. فهذا تفسير للآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ففسرها بهذا التفسير. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لها مدلول عام، أحد معانيها ما فسره به علقمة، لكن مدلولها العام من يؤمن بالله، الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي الذي يكون فيه التصديق ويكون فيه العلم ويكون فيه العمل. ومنهم أن يعلم ويوقن ويصدق بأن كل ما يجري هو بقضاء الله وقدره، وأن ما أصاب من مصيبة فهي بإذن الله عز وجل. يهدي قلبه، يهدي قلبه أي أن الله عز وجل يهدي قلب هذا الإنسان إلى الصبر وإلى الاحتساب، فيعظم أجره عند الله عز وجل. فمن أصابته مصيبة وآمن بالله عز وجل وعلم إنها من عند الله، فالله يجازيه على ذلك بأن يهدي قلبه. وهداية القلب تكون بالعلم بأنها من عند الله، والطمأنينة إلى قدر الله، ثم الصبر على هذه المصيبة، ثم أيضا قد يتبع ذلك الرضا والتسليم، بل قد يرتقي إلى درجة أعلى من الرضا وهي الشكر لله عز وجل. لأن الإنسان لو تأمل فإن هناك من المصائب ما تكون فيصلا في حياة الإنسان من حالة ضياع وتفريط إلى ونحو ذلك إلى استقامة وعهد جديد وحياة جديدة، فتجده مع يقينه بأنها من عند الله عز وجل إلا أنه يرضى ويشكر الله عز وجل أعظم الشكر. ولا شك أن القلب هو موطن التقدير والإحساس، وهذه مسألة يعني هي فيصل بين المنهج المادي والمنهج الشرعي النبوي. المنهج المادي يقول هو سعادة هذا البدن، أما القلب آمن كفر اهتدى ضل، هذه كلها عقائد شخصية ما لها علاقة بحياة الإنسان. هذه الطريقة المادية وهي الطريقة العلمانية. المنهج الشرعي يقول لك لا، القلب هو الأساس، هو القائد، وراحته وسعادته هي الأساس، والبدن تبع له، البدن تبع له. فقوله تعالى يهدي قلبه فيها دلالات عظيمة. ولهذا ختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم، لبيان أن كل ما يجري فهو داخل في علم الله عز وجل الأزلي، وأن الله علم ذلك أزلا. أما قول ابن مسعود هو الرجل، فهذا من ضرب المثل، من ضرب المثل هو الرجل، ولذلك روي حتى عن غير علقمة: تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لاحظ معي، ذكر ثلاثة أشياء. هو الرجل تصيبه المصيبة في درجات: الأولى يعلم أنها من عند الله وأنها مقدرة فلا يعترف، يعلم أنها مكتوبة عليه. ثانيا يرضى، يرضى ويقول آمنا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، ويسلم لربه سبحانه وتعالى. وهذا التسليم متضمن مع الرضا الصبر على هذه المصيبة، فيكون ذلك سببا لطمأنينة قلبه وراحة باله ورفعة درجاته. والعجب أيها الإخوة أن الإنسان لا انفكاك له من جريان أقدار الله. لكن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم معترض كما سيأتي بعد قليل، وقسم يرضى ويسلم. ولهذا أعقب هذه الآية وقول العلقمة، أعقب المؤلف بالحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان واضح، لأن اثنتان مبتدأ خبره الطعن في النسب والنياحة على الميت. في الناس أي موجودة في الناس. قوله هما أي هاتان الاثنتان بهم أي في الناس كفر، ما معنى بهم الباء هنا؟ يحتمل أن تكون هما بهم كفر يعني هما فيهم، يعني واقعتان فيهم وهما كفر، والمعنى أنها لا تنفك. أو تكون الباء بمعنى من، هما بهم أي منهم أي واقعة منهم وهما كفر. وقوله كفر جاء غير معرف بالألف واللام، والأغلب في الدلائل الشرعية أن الكفر إذا جاء منكرا فإنه يكون كفرا دون كفر، فإنه يكون كفرا دون كفر، وهذا هو المقصود به في هذا الحديث. فقوله كفر هذا هو الكفر الأصغر، خلافا لمن زعم أن كل كفر ورد في الكتاب والسنة فهو من الأكبر. فنقول لا، عند أهل السنة والجماعة أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وأن الكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر، وأن النفاق ينقسم إلى أصغر وأكبر. فالكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر. طيب، ما هما هذان؟ قال: الطعن في النسب. والطعن في النسب هو عيبه، الطعن في النسب هو عيب النسب كما هو مشهور عند كثير من الناس، مثل أن لا يكون يقول فلان ليس له نسب، أو يحتقر نسبه، أو يعيبه، أو يعيب أحدا من أجداده ويحمله المسؤولية أو نحو ذلك. فهذا كله واقع في الناس وهو كفر، لكنه كفر أصغر، فهو من الذنوب والمعاصي والكبائر على الراجح. الثانية النياحة على الميت، وهذا هو الشاهد منه والمقصود من الاستشهاد به. والمقصود بالنياحة رفع الصوت والندب عند المصيبة، وأكثر ما يكون ذلك عند الموت، وما يصحب ذلك من التسخط ورد القدر ورفع الأصوات والندب الذي يقع ومصيبته ويصرخ بذلك وما يتبع ذلك، هذا كله داخل في النياحة. فإن صحبه عمل فهو أشد، مثل ضرب الخدود وشق الجيوب كما سيأتي في اللفظ أو الحديث القادم الذي في صحيح البخاري. فقوله والنياحة على الميت هنا الشاهد، وعلاقتها بالباب واضحة، أن غالب النياحة تنشأ من عدم الصبر على أقدار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النياحة كفر، وأنها لا تجوز، وأنها لا تجوز، وهي محرمة. بقي إذا أصيب الإنسان بمصيبة، فما الذي يجوز له، وما الذي يتسامح فيه، وما الذي يحرم عليه؟ الذي يجوز له البكاء والدمع، وقد بكى رسول الله وبكى أصحابه. فالإنسان الذي لا يملك دمعه فيبكي لا شيء عليه، وهذا جائز. كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذرفت عيناه بالدم. أما الذي يتسامح فيه فما قد يرد أحيانا عند حال المصيبة بحيث يأتي بكلام ليس هو اعتراض ولا نياحة ولا غير ذلك، لكن هو نوع من الندى، كما وقع لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتقل أبوها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإنه ثبت عنها أنها لما مات عليه الصلاة والسلام قالت وأبتاه، أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه. فهل هذا ندب؟ قالوا لا، هذا من الألفاظ التي يتسامح فيها. وأيضا أبو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أتى بلفظ منه وخليلاه ورسولاه، فهذا قالوا يتسامح فيه لأنه لفظ جرى وغلب على الإنسان وليس هو اعتراضا ولا نياحة ولا صيحة ولا رفعا لصوت فهو يعتبر مما يغلب الإنسان فهو شبيه بغلبة البكاء أو الدمع والثالث المنهي عنه هو النياحة، رفع الصوت، لطم الخدود إلى آخره، فهذا هو الذي لا يجوز. طيب، قوله هنا في هذين الكفرين والنياحة على الميت فيه دلالة على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر، لأن غالب النياحة يكون سببه الجزع وعدم الصبر، فلذلك نقول يستفاد منه فائدة وهو أنه يجب على الإنسان أن يصبر. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود مروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا هذا تكرر في الأحاديث النبوية، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى هي السكوت عن مثل هذه الألفاظ وإمرارها كما جاءت حتى لا يخف وزنها في نفوس السامعين، مع إبعاد أي فهم خاطئ عنها. ليس منا تهديد ووعيد شديد، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. الطريقة الثانية لبعضهم أنهم يأتون ببيان معناها، وذلك من خلال النظر فيما يدور عليه الحديث. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية، نظروا في هذه الأمور فوجدوها من الذنوب، من المعاصي، من الكفر الأصغر، لا تخرج من الملة. إذن ما معنى قوله ليس منا؟ قالوا ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا. وليس المقصود به ترك السنة التي لا يعاقب تاركها، لا، وإنما المقصود مخالفة السنة التي يأثم مخالفها. ولا شك أنه لا أحد يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد ليس منا من فعل كذا وكذا ثم يفهم منه أن ذلك من قبيل يعني ترك الأكمل أو الأفضل أو نحو ذلك. فنقول لا، إذا ليس منا ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا، ليس على منهاجنا، وليس على منهاجنا يدخل فيه الكفر الأكبر، ويدخل فيه تارك الواجب مثل هنا أو مرتكب الكبيرة مثل ما في هذا الحديث، وقد يترك فيه من ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكاملة الممدحة ولو لم يترتب عليها فعل محرم أو ترك واجب. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث؟ قال من ضرب الخدود وذلك عند المصائب المختلفة وعلى رأسها المرأة. وضرب الخدود معروف، كان معروفا في الجاهلية، ويدخل في ذلك ضرب بقية الجسم، بقية الوجه والرأس وبقية الجسم، هذا كله من أعمال الجاهلية. ومن أراد أن ينظر إلى الأمثلة الظاهرة لذلك فليشاهد ما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء، يندبون الحسين الذي مات قبل 1400 سنة، وانظر كيف يندبون هذا الندب والعياذ بالله المشتمل على الأمر العظيم. فهذا كله من النياحة المحرمة والعياذ بالله. فضرب الجسم فضلا عن الدماء، فضلا عن ضربه بالسلاسل، هذا كله والعياذ بالله من النياحة الخطيرة. وشق الجيوب، والجيب هو الطوق الذي يدخل منه القميص، فكانوا إذا من شدة المصيبة يشق الجيب بحيث يبدأ به من فوق إلى أسفل الثوب تعبيرا عن شدة حزنه والعياذ بالله، فهذا أيضا من النياحة. ولهذا نحن نقول ما علامة النياحة؟ رفع الصوت بالمصيبة، هذا قولي. وإيش ضرب الخدود؟ هذا يتعلق بالجسم. وشق الجيوب يتعلق بما يلبسه الإنسان، وما شابه ذلك من الاعتراض فهو داخل فيه. قال ودعا بدعوى الجاهلية، هنا قوله ودعا بدعوى الجاهلية لها معنيان، إما أن تكون ضمن سياق الحديث فيكون المعنى دعا بدعوى الجاهلية أي رفع صوته كما كان يفعل أهل الجاهلية عند المصيبة، ومصيبة وكذا وكذا كما كان يفعل أهل الجاهلية، يدعو نفسه وحزناه، يدعو نفسه بالويل والثبور وما إلى آخره. المعنى الثاني أن يكون المقصود به ما هو أعم من ذلك. ما هو أعم من ذلك؟ ما هو الأعم من ذلك؟ كل دعاوى الجاهلية، كل دعاوى الجاهلية، التعصب إلى المذاهب، التعصب إلى الطوائف، التعصب إلى الشيوخ، كل ما كان من أمور الجاهلية فهو داخل في هذا النهي الشديد من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم المشتمل على هذا الوعيد الشديد، ليس منا. وصدق بعض السلف لما قال نمرها كما جاءت، المعنى عظيم، ليس منا من يدعو بدعوة الجاهلية. والجاهلية مصطلح قرآني، أفحكم الجاهلية يبغون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلذلك الجاهلية جاء في القرآن وجاء أيضا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وكما في قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، فهو مصطلح قرآني نبوي استخدم في كل عصر. ولا ينبغي أن يأتي قال ويقول ليش نذكر مصطلح الجاهلية في العصور المتأخرة، لا، مصطلح الجاهلية، حكم الجاهلية، عادات الجاهلية، طرائق الجاهلية يدخل فيها، طرائق الجاهلية قبل الإسلام، وطرائق أهل الكتاب، وطرائق الوثنيين، وطرائق غيرهم. فكل ما كان من الإسلام، فكل ما لم يكن على طريقة الإسلام فهو داخل في الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، أي يوافيه به ربه يوم القيامة. هذا حديث حسن الإسناد، رواه الترمذي والطبراني والحاكم وغيرهما. والشاهد منه قوله عجل له العقوبة في الدنيا، فبابها باب المصائب، بابها باب المصائب، وهذا هو معنى ذكره أي ذكر المؤلف له في هذا الباب وعلاقته بكتاب باب من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل. فهذا الحديث فيه إشارة أن الله عز وجل إذا أحب عبده إذا أحب عباده عجل له العقوبة في الدنيا. طيب عجل له العقوبة في الدنيا، هنا أتى بلفظ العقوبة، فيعطينا دلالة على نوع من أنواع المصائر أنها عقوبات يكفر الله بها عن عباده المؤمنين، يكفر الله بها خطايا. وهذا هو المعنى العام الذي يعرفه كثير من الناس أن المصائب مكفرة، وهذا صحيح، انتبهوا معي. لكن أيضا قد يكون من المصائب ما هو رفعة للدرجات، فهذا نوع وذاك نوع. بعض المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا وإن كان من المصائب ما يرفع الدرجات، لكن من الذي يزعم أنه يخلو من ذنب؟ لذلك فنقول نحن إنه القول الصحيح أن المصائب التي تصيب المؤمنين هي مكفرة لسيئاتهم، وقد تكون رفعة لدرجات. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما إذا أصابته مصيبة يقول أنا لم أفعل شيئا حتى أصاب بمثل هذه المصيبة، وبعض الناس يقول لبعضهم إذا أصابته مصيبة فلان رجل صالح كيف تأتيه المصيبة وهو رجل زاهد عبد تقي، وهذا كله خطأ، خطأ في تكميل النفس، وخطأ في الاعتراض على قدر الله عز وجل بأن فلانا رجل صالح أو نحو ذلك. وجوابه مثل هذا الحديث وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. أحيانا إذا كان الإنسان قوي الإيمان صلب الإيمان ابتلي لترتفع درجاته. فإذا أخذنا بهذا المعنى وهو أن هذه المصائب تكون عقوبة أي أنها مكفرة لما يأخذه الإنسان من الذنب، وتكون أيضا وقد تكون رفعة للدرجة، فإن هذا من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد، حتى قد يكون ممن يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولهذا تجد كثير من الصالحين يعظم مرضهم عند الموت حتى إذا جاءه الأجل جاء وليس عليه خطيئة، يعني إلى روضة من رياض الجنة في قبره وإلى أمن وأمان يوم القيامة، ما في أعظم من هذه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الناس من المؤمنين إذا رأوا يوم القيامة المبتلين في الدنيا ولو كان بلاء طويلا في حياتهم تمنوا أن يكونوا قد ابتلوا. أنت قد تجد إنسان كثيف البصر فتقول الحمد لله الذي عافاني، أو إنسان أعاذنا الله وإياكم عنده شلل نصفي أو شلل رباعي أو نحو ذلك من الأمراض التي يعني يحتاج فيها الإنسان إلى أن يحرك عضوا من أعضائه، لكن هذا الإنسان يعطيه الله عز وجل في الدنيا طمأنينة قلب، وهذا أمر عجب تجده فيهم. كذلك أيضا يكون ذلك يوم القيامة رفعة لدرجاته، بحيث إن الإنسان يوم القيامة يتمنى أنه لو كان واحدا من هؤلاء لما يرى من عظيم الدرجات التي ارتقى بها هؤلاء المبتلون في دنياهم. ومن هو الذي يستحق هذا؟ ما جاء في هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، لأنه ينظف. وإذا أراد الله، شوف مقابل ذلك، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به جواره. إذا أراد الله بعبده الشر والعياذ بالله، فهذا جزء من المكر الذي ذكرناه في الباب السابق. لم يعجل له، هو يذنب ونعم الله تترى ولا تأتيه مصائب، فهذا أراد الله به شرا والعياذ بالله. لماذا؟ قال: حتى يوافي به ربه يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحد. إذن من فتش فيما يجري في هذه الحياة فسينظر إليها على مقتضى الحكمة الربانية. فإن وجدت المؤمنين قد ضيق عليهم فلا تحزن ولا تبتئس، واعلم أن ذلك خير لهم إذا عبدوا الله وقاموا بالإسلام. وإذا رأيت الكفار والمجرمين والعصاة والفجار مسرفون على أنفسهم بالمعاصي ونعم الله تترى عليهم، فاعلم أن ما ذلك استدراج حتى يوافوا به يوما. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا كالمعنى السابق. إن عظم، ويجوز أن تقرأ عظم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إن عظم جزاء الله عز وجل لعبده ومثوبته له تكون مع عظم البلاء. ثم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أحب قوما ابتلاهم بأنواع من الابتلاء. وهذا يدل عليه ما سبق: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن الشأن في نهاية هذا الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله. هذا فيه وعيد. ليه؟ لأن هنا السياق في قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمعنى هذا أن المؤمنين يبتلون، إذا أحبهم الله يبتلون. لكن المشكلة ماذا يجري بعد ذلك؟ ماذا يجري بعد ذلك؟ من رضي فله الرضا، صبر، احتسب، رضي بما جرى عليه من البلاء فله الرضا والأجر والمثوبة. من نكص وسخط واعترض على قدر الله عز وجل فله السخط من الله عز وجل. فهذا فيه إشارة مهمة جدا إلى أن العبد قد يزعم أنه يصبر عند البلاء، لكن إذا جاء البلاء قد لا يصبر، فعليه أن يستعين بالله عز وجل في كل حال. من أعظم دروس هذا الباب هذا، لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العدو. فإذا لقيتموه فاصبروا. فلا ينبغي الإنسان يتمنى البلاء ولا يعرض نفسه للبلاء فيما لا يطيق، لكن إذا ابتلي فإنه يصبر، وهذا منهج دعوي بغي أن تبالي، لأنه أحيانا في بعض طرائق ومناهج الدعاة تهيئة النفوس وكذا، أنه المؤمن يتحمل البلاء ويصبر وينبغي أن يخوض غمار. نقول لكل موطن ولكل حالة ما يناسب، لكل موطن ولكل حالة ما يناسب، على ضوء هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا ستر الله عليه خير له، فلا ينبغي له أن يبحث عن مواطن البلاء، ويعفو الله عز وجل خير. لكن من ابتلي، من أصيب بمصيبة، فينظرها بأنوار الوحي من الكتاب والسنة، فينور له في قبره في قلبه، فيتعامل معها من خلال الوجهة الشرعية. والابتلاء أيها الإخوة في الله قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. وقوله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، هذا من صفات الله، له الرضا من الله لأن الله يغضب ويرضى، وله السخط القسم الثاني من الله لأن الله أيضا يغضب ويسخط. وهذه صفات لله عز وجل يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم. أن هذا من الإيمان، الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب سكت عنه، الطعن في النسب وأنه إيش؟ كفر محرم. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما نص الحديث شديد العقاب، ذلك الذي والعياذ بالله لا يصبر أو لا يصبرون عند المصيبة. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم. علامة إرادة أن يبتلى، إذا أراد الله عجل له، علامة إرادة الله بالعبد أن يعجل له الله عز وجل العقوبة لتمحى ذنوبه وسيئاته وقد ترفع درجاته. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. أعوذ بالله من هذا. نعم. إرادة الله به أن لا يعجل له وإنما يترك، يتركه بذنبه ولا يعاقبه في الدنيا حتى يوافيه بها يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من حالهم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم بمنه وكرمه. لكن هنا مسألة في هذا الباب قبل أن ندخل في الباب الذي يلي نحب أن نشير إليها، وهي أن تكثير السيئات ليس بالبلاء وحده، تبعه، وإنما قد يكون بالاستغفار، بالتوبة، بالحسنات، هذه كلها تكفر السيئات. لكن كما قال بعض العلماء في تعليقهم على مثل هذا الحديث، كأنه والله أعلم، انتبهوا معي، كأنه والله أعلم إذا تاب الإنسان لا يدري هل تاب الله عليه، لكن عند المصيبة إذا صبر عليها واحتسب فإنه يوقن إن شاء الله أنه يؤجر على ذلك. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. نعم. علامة حب الله للعبد الابتلاء، إن الله أحب إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. الثامنة تحريم السخط. نعم. تحريم السخط والاعتراض على قدر الله عز وجل. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم. الرضا بالبلاء، كل إنسان يرضى ويسلم فله في ذلك ثواب عظيم عند رب العالمين كما هو معلوم. فضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. أحسنت. باب الرياء. والرياء أصله اللغوي رأى يرى، فهو من الرؤية، فهو من الرؤية، كما أن السمعة من السمع. فالرياء بصري، والسمعة الرياء والسمع، والسمعة سمعي. والمقصود به أي الرياء أن يظهر العبادة للمخلوقين، أو أن يحسن العبادة من أجل رؤية المخلوقين له، بحيث يمدحونه ويحمدونه، بحيث يحمدونه ويمدحونه. فهذا معنى الرياء. والسمعة هي في السمع، مثل يعني يتكلم بكلام بحيث يسمع هذا الكلام، أو يقرأ أو يعظ بحيث يسمع، ويقصد بهذا المسموع مراعاة الناس، فيكون هذا معناه أنه إيش؟ داخل في معنى السمعة. والرياء والسمعة قرينان، لكن هذا في البصر وهذا في السمع. قوله: ما جاء، باب ما جاء في الرياء، أي من أحكام. والمؤلف رحمه الله تعالى أطلق، فلم يذكر نهيا ولا إنكارا ولا أنه شرك، لم يقل باب من الشرك الرياء، قال: باب ما جاء في الرياء. وقصد بذلك رحمه الله تعالى أن يبين حكمه، أن يبين حكمه من خلال هذا الباب ما جاء فيه. وعلاقته بكتاب التوحيد واضح، لأن الرياء شرك أصغر أو شرك خفي، وقد يكون من الرياء ما هو أكبر كرياء المنافقين، فإن المنافقين قال الله عنهم: يراءون الناس. فرياء المنافقين هو رياء شرك أكبر، أعاذنا الله وإياكم، لأن إيمانهم وتوحيدهم وصلاتهم وعباداتهم وجهادهم لا يقصدون به وجه الله عز وجل، وإنما يقصدون به مصالح الدنيا ومراءة الناس. القسم الثاني من الرياء هو ما يكون شركا أصغر أو الشرك الخفي، وهو المقصود بهذا الباب، وهو ما يطرأ، ما يطرأ على العمل من تحسين ونحوه مراعاة للناس. طيب، افتتح المؤلف رحمه الله تعالى الباب بالآية، وهي قوله تعالى في سورة الكهف، آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل يا محمد إنما أنا بشر، لست ملكا، وإنما أنا بشر مثلكم، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشرب. هذا القسم الأول وهي البشرية، فلا يرفع فوق منزلته. قال بعد ذلك: يوحى إلي. إذن هو رسول، وهذا معنى عبد الله ورسول. عبد الله يعني بشر، ورسوله يعني رسول من الله يوحى إليه، وهاتان الحالتان هما الحالتان العظيمتان التي بهما يستقيم العبد في إيمانه برسل الله عليهم الصلاة والسلام. والذين ضلوا إما قوم والعياذ بالله رفعوهم فوق منزلتهم فغلوا فيهم، أو قوم آخرون عاملوهم كمعاملة البشر فأشبهوا المشركين الذين يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. فكذلك أيضا من الزنادقة في كل وقت، ومنه زنادقة العصر من العلمانيين وغيرهم، أيضا يعاملون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعاملون البشر. الرسول كواحد أهل الإيمان لا، لا يرفعونه فوق منزلته، لكن يقولون هو رسول الله يوحى إليه، فله المنزلة والمحبة والتحكيم والرضا بحكمه والمحاكمة إليه إلى آخره. ثم قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فذكر أعظم مسألة دعا إليها الرسل وهي وحدانية الله عز وجل لا شريك له في الألوهية، أنما إلهكم إله واحد. فقوله أنما إلهكم، أنما كاف ومكفوف، إلهكم إله مبتدأ وخبر، جملة أنما إلهكم هي نائب فاعل، يوحى إلي مبني للمجهول أو للمفعول كما يعبر النحو، يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. وهذا فيه بيان أن رسالة الرسل ومنها رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي توحيد العبادة. ثم قال، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وآخر الآية هو الشاهد المتعلق بالباب، وهو قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيعمل عملا صالحا أي على السنة كما جاء عن الفضيل، ولا يشرك بعبادة ربه أن يكون ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. انتبهوا معي، قوله إلهكم إله واحد وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه بيان أن من لازم التوحيد الابتعاد عن الشرك الأكبر والأصغر. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يدخل فيه وفي مدلوله الشرك الأكبر، لكن السلف كالفضيل وغيره أدخل فيه أيضا الشرك الأصغر، أدخل فيه الشرك الأصغر. إذن لا بد لكل عمل من أن يكون خالصا لله وحده لا شريك له، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا في هذه الآية مسألتان، إحداهما في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، فلقاء الله يثبته أهل السنة والجماعة، وهو قسمان: لقاء عام لجميع الخلائق، ولقاء خاص للمؤمنين يرونه، للمؤمنين يرونه رؤية تنعم، رؤية تنعم، وقد يكون هذا في العرصات، ويكون أيضا بالنسبة للمؤمنين في الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. المسألة الثانية هي قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهي أن أصل الدين والعبادة والعمل هو توحيد الله عز وجل، فمن نقضه فلا ينفع مع هذا الناقض عمل مهما كان. وهذا أمر مهم، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي تساهل فيها الكثيرون في قضية الشرك الأكبر، يشركون بالله مثل الرافضة وغلاة الصوفية، ويقول هؤلاء إخوان مسلمون يصلون ويسمون. نقول أين دعوة الرسل؟ أين أساس دعوة الرسل؟ دعوة الرسل هي التوحيد. لهذا انتقل بعد هذين المسألتين، بعد هذه الآية، إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، فهو حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. لاحظوا معي قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا فيه إشارة إلى أن غالب الناس لا يريد الشريك. انظر إلى الحكام، انظر إلى صاحب المال، لا يريد الشريك، غالبا يريد الاستقرار. حتى عند الشراكة وغيرها هو تجده يتصرف فيما هو نصيبه، وما كان من نصيبه لا يريد أن يشركه فيه أحد، فهو من طبيعة البشر. ومع ذلك يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي إذا كان الناس لا يقبلون شريكا وهم بشر مخلوقون مربوبون، فالله الكامل الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هو أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا فيه بيان خطر الشرك بالله عز وجل، خطر الشرك بالله عز وجل. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي بعض الألفاظ تركته للذي أشرك. فمن أشرك مع الله عز وجل حبط عمله، وهذا الحديث فيه زيادة معنى، قال تركته وشركه، فليس فقط يحبط العمل وإنما أيضا يتخلى الله عز وجل عنه. أعاذنا الله وإياكم ذلك. ففيه وعيد، نحن نقول من أشرك حبط عمل، نعم جاء بنص القرآن هذا، لكن في هذا الحديث يقول تركته وشرك. فمن تخلى الله عز وجل عنه فهل يفلح؟ كلا والله لا يفلح أبدا. علاقة هذا الحديث بالباب واضحة، وهي أن من أشرك مع الله فقد حبط عمله، إن كان شركا أكبر حبط عمله، وإن كان شركا أصغر حبط ذلك العمل فلا يقبله الله عز وجل منه. ماشي هذا؟ طيب، هنا لابد من الحديث عن مسألة، وهي مسألة الرياء وأقسامه وأحواله. الرياء يا أيها الإخوة في الله له حالات. الحالة الأولى أن يكون في أصل العمل، أن يكون في أصل العمل، وهذا له درجتان: الأولى أن يكون في أصل الإيمان والعمل، فهذا رياء المنافقين، وهو والعياذ بالله شرك أكبر مخرج منه. الثاني أن يكون الإيمان والتوحيد لله خالصا، لكن راء في هذا العمل من بدايته فيقال هذا مبطل للعمل من أوله. ماشي هذا؟ إذن الحالة الأولى شو نقول عنها؟ أن يكون الرياء في أصل العمل القاصد له، فهذه درجة. فمن هو موحد وعابد لله لكن تصدق بهذه الصدقة أو صلى هاتين الركعتين رياء، نقول لا أجر له، يعني راح يصلي الركعتين علشان يذكر بأنه يصلي، نقول لا أجر له، وإنما ذكرت هذين القسمين لأنه لم يتكلم عنهما بهذا التفصيل بعض من تكلم في هذا الباب، لأنه لا بد من التفريق بين رياء المنافقين والرياء الذي يعرف للمؤمنين. الحالة الثانية أن يعرض الرياء في أثناء العبادة، وهذا هو الغالب الكثير. فهذا ينقسم إلى قسمين: أن تكون العبادة منفك بعضها عن بعض، مثل الصدقة، قد ينوي أن يتصدق فيتصدق ب50 ريال لله، ثم يتصدق ب50 ريال أخرى رياء، فهذه منفكة، فنقول يؤجر على الأولى ولا يؤجر على الثاني، يحبط عمله. الثاني أن تكون العبادة مما لا ينفك بعضها عن بعض، مثل الصلاة، فيصلي ركعتين، الأولى خالصة لله والثانية يريد بها الرياء، فما الحكم؟ هل لأن الصلاة يترتب بعضها على بعض يحبط عمله فيها، أو أنه يجر على بعضها دون بعض؟ العلماء انقسموا فيها، فمنهم من قال تحبط العبادة كلها، ومنهم من قال لا، يؤجر على أولها ويحرم الأجر من في آخرها. ولا شك أن أجره ناقص في هذه الحالة، أعني في حالة الصلاة، وقد يكون ممن حبط عمله في هذه العبادة فلا يؤجر عليها البت. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية من أحوال الرياء أن يطرأ الرياء ويدافعه العبد، وهذا أيضا يقع كثيرا، فيعرض للعبد ويدافعه، فنقول إذا دافعه واستمر على المدافعة وأتم عبادته لله فلا يضره إن شاء الله تعالى. طب نكمل بعد الصلاة بعد الأذان، نكمل الباب بعد الأذان عشان فإذا دافعه الإنسان فإنه فإذا دافع الإنسان الرياء فإنه لا يضره إن شاء الله. ولذلك نوصي أن الإنسان إذا عرض له الرياء فليدافعه وليتم عبادته. طيب، كم صارت الحالات؟ 3 حالات. الحالة الأولى تنقسم إلى قسمين، والحالة الثانية تنقسم إلى قسمين، والحالة الأخيرة هي حالة أيضا يمكن تنقسم إلى قسمين. يعني مثلا لو قلنا لو استرسل معه تنقسم إلى قسمين، لو استرسل معه حبط عمله، فإن لم يسترسل ودافعه فإن عبادته بتكون كاملة. صارت الحالات كم؟ على التفصيل 6 حالات. طيب، بقي حالتان نحب أن نشير إليهما، قد يدخل بعضهما فيما نحن فيه. الأولى منهما أن يحمده الناس بعد ذلك، بعد العبادة. فنقول القاعدة العامة أن الإنسان إذا أتم العبادة خالصا لله عز وجل لا يضره ما يكون بعد ذلك، وحمد الناس أو ذكرهم له عاجل بشرى الموت. تبعتم معي؟ ولهذا فإن الإنسان مثلا لو عمل عملا أو غير ذلك فأثنى عليه الناس فيه وفرح بذلك قالوا ففرحه جائز، وله أن يفرح بذلك، ولا يؤثر هذا على إخلاصه في عمله لأنه قد انتهى. ماشي هذا ولا ماشي هذا ولا لا؟ طيب، هل يدخل في هذه المسألة، المسألة الثانية لم ندخل فيها، هل يدخل في هذه المسألة لو حسن العمل لغرض صحيح، مثل قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك سمعت قراءتك البارحة، قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، هل يدخل في هذا؟ نقول لا، لأن هذا غرض صحيح. مثله قارئ القرآن اللي يؤم الناس، فلو حسن صوته لأجل أن يعني يتأثر الناس فنقول هذا غرض مبني على معنى صحيح. أنتم ما تفهمون ولا لا؟ مثله مثلا لو كلفه أستاذه أو أبوه أو قريبه أو شيء بشيء، ثم يعني اشتغله وضبطه حتى يفرح بذلك، فلا نقول هذا رياء له، لأن هذا لغرض صحيح. والمؤمن مطلوب منه أن يحسن عمله. تبعتم معي هذه المسألة؟ المسألة الأخرى وهي ما حكم أن يقصد الإنسان شيئا من الدنيا، وهذا سيأتي في باب مستقل، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، لكن نشير إليه هنا. مثل المجاهد في سبيل الله الذي يغنم، بينما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، ها ماذا قال؟ ليس في سبيل. أو سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما قوم جاهدوا في سبيل الله فغنموا فغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. جاهدوا وغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، ما معنى هذا؟ هنا أشكل، هل من أغراض الجهاد الغنيمة؟ انتبهوا معي هنا، عندنا قضيتان مهمتان نفصل بين. الأولى أن يكون باعثه إلى الجهاد الدنيا، فهذا ليس في سبيل ولا يؤجر على جهاد. الثانية أن يكون باعثه الجهاد في سبيل الله، هذا هو الأصل، ولا يريد غيره، فإن حصل له غنيمة لا يعبأ بها، يعني ليست غرضه، فهذا يكون أجره كاملا. أن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويريد معها المغنم، فنقول جهاده صحيح، لكن جاء الحديث أنه قد ينقص أجره، يعني ما هو ينقص، يتعجل أجره بمقدار ما يحصل عليه من الغنيمة. وقلنا لا يبطل جهاده لأمر، وهو أن طلب الغنيمة مطلب شرعي، طلب الغنيمة من العدو مطلب شرعي. تبعتم معي ولا لا؟ لأن الغنيمة قوة للمسلمين وإضعاف للكافر، أظن واضحة الصورة، وضحت؟ طيب، ننتقل بعد هذا إلى الحديث الأخير الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن أحمد وابن خزيمة إلى آخره. قوله ألا أداة عرض للفت نظر السامعين، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هنا سؤال، وهو أن فتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن، فكيف يكون الرياء أشد من فتنة المسيح الدجال؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إنني أخاف عليكم أكثر مما أخاف من المسيح الدجال. والجواب أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول أن الرياء عام في الأمة، وفتنة المسيح الدجال إنما هي في زمن مخصوص. الثاني أن الرياء يستسهل وقد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري أو لا ينتبه، بينما فتنة المسيح الدجال واضحة معالمها، جاءت الأدلة الكثيرة في إيضاح بيان كذب هذا الدجال. وعلى هذا فخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا الأمر الذي هو قال عنه إنه أشد من المسيح الدجال، نظرا لكونه شركا ولكونه خفيا كما في هذا اللفظ. الشرك الخفي، وإنما سمي خفيا لأن مداره على القلوب. الرياء الإنسان يعمل العبادة على أتم وجه، وقد تكون خالصة لله وقد تكون رياء. ما الفارق؟ ما الذي فرق بين هذه العبادة وهذه العبادة؟ قال لك القلب. إذن هو أمر خفي ليس ظاهر، ولا يمكن لأحد يرى رجلا يعبد الله فيحسن صلاته ويحكم عليه بأنه مرائي أبدا، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإن خطورة مثل هذا يأتي بهذا الأمر، وهو هذا الأمر العظيم المتعلق بالقلوب، المتعلق بالقلوب، وهذا هو الشرك الأصغر، يسمى الخفي ويسمى الشرك الأصغر الأصغر. طيب، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. وهذا تفسير واضح مستبين وواقع، وهو واقع، فإن الإنسان يصلي فيزين صلاته. إذن الرياء حال، ولهذا يقول العلماء إن الشرك الأصغر هو يسير الرياء، وليس الرياء بكامل أن يرائي والعياذ بالله، لأن هذا خطير، وقد يكون والعياذ بالله ممن ينقل صاحبه إلى الشرك الأكبر. لكن يسير الرياء، شوف أنه يسير، يصلي لله فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر عليه، فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. ويستفاد من هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فحذرهم الشرك الأكبر، وحذرهم المسيح الدجال، وحذرهم أيضا الشرك الخفي الأصغر، فصلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يتبين أن مسألة الرياء أمرها خطير وعظيم، وأنه من أمراض القلوب. طيب، كيف يعالج الرياء؟ كيف نعالج الرياء؟ نعالج بأمور. الأول العلم، مثل هذا الباب، مثل هذا الباب وما فيه من أدلة وأحاديث وشرح وبيان، هذا هو العلم بأن الرياء شرك أصغر وأنه خطير. ثانيا اليقين بأن العبادة تبطل، وهذا من أعظم الخسران. أي إنسان يعبد الله عبادة إذا خطر لبياله الرياء فليعلم أن هذا يبطل العبادة، ومن هو الإنسان الذي يريد أن تبطل عبادته؟ الثالثة أن الرياء مرض قلب، فقد يتعوده الإنسان وقد يتطور فينقله إلى زمرة المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من حاله. فإذا تبين هذا فلينتقل الإنسان إلى أمر وراء ذلك كله يحسم الرياء، وهو أن الله لا يقبل معه شريكا في أي عبادة. أنا أغنى الشركاء. إذا استحضر العبد عظمة من يعبده وأنه لا يقبل شركا أبدا فلا بد، والحالة هذه، أن يستحضر أن أي قليل من الرياء فهو منافذ لهذه الحقيقة التوحيدية الكبرى. فليحذر الإنسان أشد الحذر وليستحضر عظمة من يعبده. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. نعم، آخر آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، رده، عدم قبوله. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شرك. وكما قلنا في الشرح وينبغي أن ننتبه له، ليس فقط أن الشرك يحبط، وإنما حتى والعياذ بالله المشرك نفسه يصغر في عين الله عز وجل. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، كمال الغنى. لماذا الله لا يقبل الشرك؟ لأنه أغنى الشرك. كمال غنى رب العالمين فهو لا يقبل شريكا. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم، أنه سبحانه وتعالى خير الشركاء. فإذا كنا في بني آدم لا نقبل شريكا فلنعلم أن الله لا يقبل إيش؟ شريكا. وإذا كان الله عز وجل هو خير الشركاء إذن أعبده وحده لا شريك. إذا كان معك شريك هو لا يقبل الشركة لكن أيضا يتعامل معك معاملة طيبة له في مكان نفسك منزل، فأغنى الشركة وهو رب العالمين. إذا ما أخلصت له العبادة فالله عز وجل يعطيك ويثيبك. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. على أصحابه، وهذا هو الشاهد. إذا كان الصحابة وهم الصحابة العباد المجاهدون خاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، فكيف بمن جاء بعده؟ كيف بنا؟ هذا فيه عبرة وعظه. نعم. انتهى. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لا يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. أحسنت، هذا التفسير، وفعلا هو تفسير واقعي، تفسير وتطبيق واقعي. نعم، ما شاء الله، انتهى. طيب، نأخذ بعض الأسئلة. الحقيقة هنا السؤال ما له علاقة في الموضوع، يقول فيه أقرأه: يكون اجعلنا وإياكم في جنات النعيم. أسأل الله يجعلني وإياكم والحاضرين في جنات النعيم. يقول: إن مما يؤلم القلب ويمرضه ما نراه في شبابنا ونستطيع أن نقول من المستقيمين منهم، وربما من بعض أئمة المساجد، وربما بعض طلبة العلم، همهم وربما يعني كيش منهم من يلهث وراء المباريات مشجعا ومتابعا ومتحمسا، وربما بعضهم أدخل الدش ليتابع بعض المسلسلات أو المباريات، فما الحل؟ ما واجبنا؟ واجب الدعاة والمربون في هذا؟ وما رأيك في من يقول إن من الأسباب قلة القدوات في أمتنا، وما رأيك في من يقول إن واجب العلماء أكبر مما يقدمون بحيث يجب القرب من طلابهم كما كان السلف الصالح ومعرفتهم والجلوس معهم إلى آخر ما ذكره السائل وفقه الله عز وجل؟ ولا شك أن هذا كما أسار السائل وفقه الله هذا من الأمراض، هذا من الأمراض، ومن أسبابه للأسف الشديد ما نسمعه ونقرأه أحيانا من تميع في طرح مسائل الدين وأحكامه والاستقامة على الدين. هناك للأسف الشديد من يغرس التساهل في مقابل التشدد، يعني التمسك بالسنة تشدد، حفظ القرآن تشدد، العلم تشدد، طيب في مقابل خلك متساهل. أنا أقول يا أيها الإخوة على العلماء وطلاب العلم وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، عليهم أن يرفعوهم إلى أعلى ولا يبرروا لهم النزول إلى أسفل. عيب على طالب العلم والمستقيم على منهاجه يتابع مباريات وعري ورقص وحماس لكفار ولغيره، هذا مرض يا أيها الإخوة. فما ينبغي لنا أن نقول الدنيا تغيرت والناس تغيروا ويجب أن نبحبح أنفسنا ونترك للبيوت وللأسر والرياضة جميلة وكرة القدم جميلة والتنافس يعني شيء ذوق، هذا كلام، هذا كلام تربى عليه الأمة. الأصل أن مثل هذا إذا وقع فيه الإنسان يستحي، لا أن تربى عليه الأمة، إذا ابتلي به يستحي ويستتر به. الرسل عليهم الصلاة والسلام أتباع الرسل يرفعون الأمة إلى أعلى إلى مراقي الفضائل والخير ولا يزينون لهم النزول إلى أسفل. ويقول لك الدنيا قرية واحدة، نعم نحن نعلم في ضغط شديد وفي ضغط إعلام وفي فساد عريض وفيه وفيه وفيه، لكن هل هذا يبرر أن يقال للناس تساهلوا في ألوان من الانحرافات والفساد لأن الشر طم وعم؟ لا يا أخي، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام. لذلك أنا أقول من عوفي فليحمد الله. يا طلبة العلم يا شباب، من عوفي من التعلق بالكرة فليحمد الله، لأنها مرض، مرض يجعله يتابع، وبعضهم يتابع المباريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والأفريقية أين تتابع وأين أنت يا مسكين؟ مرض، هذا مرض للقلب، وقد يدخل فيه والعياذ بالله تعلق بغير الله وحب غير الله والفرح بانتصار كافر والفرح بهزيمة مسلم، وقد يعظم الكفار وصلبانهم، وقد يعرضه هذا إلى أن يرى ما يجري في المباريات والملاعب من العري والنساء والرقص والفساد. فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أن مثل هذا يضعف الإيمان يضعف العبادة. أنا أقول ذلك الذي ابتلي ينظر في عبادته سيجد ضعفا في العبادة. ونسأل الله يعفو عنا وعن إخواننا من طلبة العلم، والتقصير موجود، لكن الذي نوصي به إخواننا من طلبة العلم أن ينشروا أن طريقة الأنبياء، طريقة العلماء، طريقة الدعاة، طريقة المجددين، طريقة الواعظين، طريقة الناصحين، طريقة الخطباء، طريقة المحاضرين، طريقة أهل العلم أن يرفعوا الناس إلى أعلى، وأن لا ينزلوهم إلى أسفل بدعوى التغيير والتغير والمتغيرات وغيره. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأولادنا وأسرنا، وأن يعافينا من شر هذه الفتن. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شباب، سيارات، جوالات، شبعان من اللحم والفواكه وغيرها، نائم مرتاح، جيبوا فيها فلوس، ألا يشكرون الله على هذه النعم؟ ألا يشكرون الله على هذه النعم؟ ومن طلبة العلم من يأتي إلى هذه البلاد يطلب العلم لا يكاد يجد قوته، بمكافأة لا تكفي، ومع ذلك هو صابر محتسب وقد تكون معه أسرته. نسأل الله أن يعينهم جميعا. ألا ينظر شبابنا إلى ما يجري من حولنا؟ لنتق الله عز وجل، نحن في نعمة. وكما جاء في الباب السابق وهذا الباب، إذا رأيت الرجل، إذا رأيت القوم تترى عليهم نعم الله وهم يجاهرون بالمعاصي، فاعلم أن ما هو استدراج ومكر من رب العالمين، فليتقوا الله. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.